فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فطرت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكتبت ركعة كاملة، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا ننبه على أن يوم الثلاثاء ليس في درس النهار، يوم الثلاثاء والجمعة ما فيها درس النهار، عشان اللي ما علموا من قبل. أما الدرس اليوم فنتكلم عما سبق في المناقشة، فما تقول يا بندر في رجل سلم من ركعتين في صلاة الظهر يعتقد أنه في جمعة؟ وهل يكمل؟ لماذا؟ لأنه ناسم، يظن أنها ظهرا فصلاها جمعة، يريد الظهر فنسي ونوى الجمعة. طيب، وما تقول في رجل أراد أن يصلي العشاء فصلى ثلاثا ثم سلم على أنها المغرب؟ نعم، فصلى ثلاثا وسلم على أنها المغرب لا على أنها العشاء وأنه صلى أربع، يعني يأتي بركعة ويسجد السهو. نعم، لا يكمل. لماذا؟ لأنه اعتقد صلاها على أنها عشاء على أنها مغرب ثلاثية، على أنها ثلاثية، فسلم من ثلاث على أنها ثلاثية لا على أنها رباعية. إذن فلا إيش؟ فلا يكمل. وما قصر العشاء؟ قلت لك إنه صلى العشاء ولكن سلم من ثلاث على أنها المغرب. نعم، طيب، إذا سلم من ثلاث يا سامي، إذا سلم من ثلاث على أنها العشاء ثم ذكر، لا يبني، لا يأتي بالنقص، لا يأتي بالباقي، يعني لا يبني. نعم، نعم، يأتي بالركعة الأخرى ثم يسجد السهو بركعة الباقي واسجد كذا. المهم يبني على ما سبق. هذان قولان، أيهما أصح يا أحمد؟ صح قول لا، أنه يبني ويأتي بركعة ويسجد السهو. عندك دليل على أن هذا أصح؟ نعم، صلى الظهر والعصر ركعتين، فسألنا من ركعتين ثم ذكروه فأتم. طيب، يا رجل يا رشاد ضحك في صلاة، هل تبطل صلاته عمدا؟ إن كان عمدا تبطل صلاة، وإن كان مغلوبا لا تبطل صلاة. طيب، إذا كان عمدا تبطل سواء بين حرفان أم لم يبين؟ سواء بين حرفان أم لم يبين؟ لعلة أنه من باب الاستثناء. نعم، ما تقول السامي؟ كلام رشاد صحيح؟ على المذهب نعم صحيح، على المذهب صحيح. تبطل الضحك وإن لم يبن حرفان، وإن لم يكن حرفان. طيب، إلا إذا بن حرفان فلا تبطل. إيش؟ أنا نعيد الجواب الآن؟ نعم، وش نقول؟ إلا إذا بن من حرفان بطلت صحيح. يعني إن بن حرفان بطلت وإن لم يبن لم تبطل. لم تبطل. في قول ثاني؟ تفصيل. ما هو؟ إن كان هذا الضحك أو القهقة غير اختياره. لا، انتهينا منها. المغلوب معلش. أنه لا عبرة يعني بالحرفين. يعني تبطل وإلا ما بين الحرفان. لأن هذا ليس كالنحنحة الذي هذا يشبه اللاعب في صلاته. طيب، هذا هو الصحيح. صحيح أن القهقه إذا كانت عن غير غلبة فإنها تبطل الصلاة مطلقة سواء بين حفان أم لم يفيد. الأخ إذا انتحب. نعم. أين؟ إذا إيش؟ انتحب. الانتحاب يعني البكاء بصوت. هل تبطل الصلاة أم لا تبطل؟ مطلقا. ها. على كل حال ما تبطل. نعم زيد. ايه تفصيل. ها. اذا غلبه البكاء. نعم. او يعني شدة خوف من الله سبحانه وتعالى او شدة الشوق اليه فبكي فلا تبطل. طيب. واما اذا كان وان كان السبب غير خشية الله. نعم. ها. فانها تبطل. طيب. نعم يحيى. لا تبطل. لا تبطل مطلقا. لا يعني إن غلبه لم تبطل وإن لم يغلب مطلقا. إذا بان منه حرف. بان حرفان. هذان قولان. عليان. مطلقا. حق المؤلف. إنه حق المؤلف. وظافر إذا بان ناغم ناغم. طيب إذا بان حرفان تطلع على قول المؤلف ولكن مطلقا تبطل. السؤال الآن مطلقا. إيش التفصيل إذا غلب على أمره؟ انتهينا من الغلبة. الغلبة كل أمر يغلب على الإنسان فهو غير مؤاخذ به مطلقا. نعم. مكان ولا الحاجة الانتحاب في حاجة طيب كان من غير خشية الله فهي تبطل. نعم. إن كان خشية الله فلا تبطل فإنها لا تبطل. صحيح. إذن الانتحار إن كان مغلوبا عليه وكذا كل ما ذكر المؤلف هل نحن ها مثل لو جاء السؤال غصب عليه طلب السؤال خلية من أصوات ما يضر. الانتحار إذا كان مغلوبا عليه لم تبطل وإذا كان غير مغلوب عليه يعني بحيث يمكن أن يمنعه فإن كان من خشية الله لم تبطل وإن كان لغير ذلك مثل أن أخبر بموت ابن له أو ما أشبه ذلك وبكى فإنها تبطل لأن هذا أمر لا يتعلق بالصلاة. وإذا كان هو الذي يجلبه يتباكى في صلاته فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إن الصلاة تبطل وعلى هذا فالذين يتباكون في قيام رمضان على هذا القول صلاتهم باطلة لأن هم الذين يستدعون البكاء. والقول الثاني أنه مكروه ولا تبطل به الصلاة أنه مكروه ولا تبطل به الصلاة. نعم. طيب رجل تنحنح يا هداية الله تنحنح تنحنح وبنى الحرفان على المذهب بطل الصلاة من غير حاجة. من غير حاجة. وإذا كان من حاجة. إذا كان من حاجة ولو بنى الحرفان لا يصح. أحسنت. تمام. طيب. ثم قال المؤلف فصل هذا مبتدأ الدرس اليوم فصل ومن ترك ركنا. الكلام الآن في هذا الفصل على النقص والكلام السابق في الباب على الزيادة. وقد سبق أن الزيادة زيادة قول وزيادة فعل وزيادة قول إما أن يكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها وكذلك الفعل. إذا كان زيادة القول من غير جنس الصلاة فهي تبطل الصلاة إن كانت عمدا وكذلك إن كانت سهوا عن المذهب أو جهلا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس. والصحيح أنها لا تبطل الصلاة إذا كان سهوا أو جهلا. وإن كان من جنس الصلاة القول فإن كان مما يخرج به من الصلاة وهو السلام فإن كان عمدا بطلت وإن كان سهوا نعم أتمها وسجل السهو بعد السلام. وإن كان مما لا يخرج به من الصلاة كما لو زاد تسبيحا في غير محله أو ما أشبه ذلك، فهذا حكمه أنه يشرع له السجود ولا يجب. أما زيادة الأفعال فإن كانت من غير جنس الصلاة فقد ذكرنا أن أقسامها خمسة وهي الحركة في الصلاة، وإن كانت من جنس الصلاة فإن كانت تغير هيئة الصلاة وهي الركوع والسجود والقيام والقعود، فإن كان متعمدا بطلت وإلا لم تبطل وسجد للسهو، وإن كان لا يغير هيئة الصلاة كما لو رفع يديه إلى حذو منكبيه في غير موضع الرفع فإن الصلاة لا تبطل به، لأن ذلك لا يغير هيئة الصلاة. أما النقص فقال المؤلف: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي ترك منها. أو تركه عندكم؟ تركه منها، عندي ترك، تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. طيب، إذا ترك ركنا والأركان سبق بيانها، فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، سواء تركها حمدا أم سهوا، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. فلو فرض أن شخصا وقف في الصف ثم شرع في الاستفتاح وقرأ الفاتحة واستمر، فإننا نقول إن صلاته إيش؟ لم تنعقد أصلا، فلا تصح. ولو سلم منها، لو صلى كل الركعات فإن صلاته لا تصح لأنها لم تنعقد. وإن كان غير التحريمة فهو الذي ذكر المؤلف، قال: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. بطلت يعني لغت، وليس بطلانا وليس البطلان الذي هو ضد الصحة، لأنه لو كان البطلان الذي هو ضد الصحة لوجب أن يخرج من الصلاة، إذا بطلت ركعة بطلت الركعات كلها. ولكن المراد بالبطلان هنا إيش؟ اللغو، فمعنى بطلت يعني لغت، وتقوم التي بعدها مقامها. هذا إذا ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. مثال ذلك: رجل يصلي فقام في الركعة الأولى بعد أن سجد السجود الأول، قام إلى الركعة الثانية، ولما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، كم ترك؟ لا، جلوسا وسجدة، يعني ترك ركنين. فنقول له: لا ترجع الآن، يحرم عليك أن ترجع، لأنك شرعت في ركن مقصود من الركعة التي تليها، فلا يمكن أن تتراجع عنها، استمر وتلغو الركعة السابقة، وتكون الركعة الثانية التي تكون الركعة اللي بعدها بدلا عنها. طيب، قام إلى الرابعة في الظهر، ثم ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة بعد أن شرع في القراءة، ماذا نقول؟ نقول لغت الثالثة، وتكون هذه هي الثالثة، لأنك شرعتها في قراءتها. طيب، ولهذا يقول: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. هذا ما ذهب إليه المؤلف. والقول الثاني في المسألة أنها لا تلغو الركعة الثانية، الركعة التي تركه منها، إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية. وبناء على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من ركعة الثانية. ففي المثال الذي ذكرنا لما قام إلى الثانية وشرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى، فماذا نقول له على قول هذا؟ نقول ارجع ارجع واجلس بين السجدين واسجد ثم كمل. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله، ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله. لماذا يقع في غير محله؟ لاشتراط الترتيب، اشتراط الترتيب. فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله لفوات الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه، بل يرجع إلى الركن الذي ترك، يرجع إلى الركن الذي ترك. كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوضوء ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل الوجه، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه ويغسل الرجلين اليدين كذلك. طيب، فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية فإنه لا يرجع. لماذا؟ لأن رجوعه ليس له فائدة. إذا رجع فإلى أين يرجع؟ إلى نفس المحل، إلى نفس المحل. فتكون الثانية هي الأولى، ويصح له ركعة ملفقة، ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية. مثاله لما قام من السجدة الثانية، لما قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة. مش نقول له؟ نقول ارجع إلى الركعة الأولى. لو قلنا له ارجع وين بيروح؟ ها؟ مكانه. لو قلنا ارجع إلى الموضع الذي تركته في الركعة الأولى قال أنا الآن راجع، هذا محل الجلوس، فأنا الآن جالس. واضح؟ وهذا القول هو القول الراجح، أنه يجب الرجوع إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية. فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى، صارت الثانية هي الأولى. هل عرفتم الفرق بين القولين الآن؟ طيب، نعيد المثال مرة أخرى. قام مصل من السجود الأول من الركعة الأولى، قام إلى الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد في الأولى إلا مرة واحدة، فماذا يصنع على قول المؤلف؟ نقول يستمر ولا يرجع، وتكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى. طيب، القول الثاني يرجع، يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم للثانية، لأن القول الثاني يقولون إنه يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى محل المتروك. فإذا وصل إلى محل المتروك صارت الثانية هي الأولى. واضح يا جماعة؟ طيب، قال المؤلف وقبله، يعني إن ذكر الركن المتروك من الركعة قبله، أي قبل الشروع في قراءة الأخرى، يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. مثال ذلك، قام إلى الركعة الثانية رجل يصلي فقام إلى الركعة الثانية وحين قيامه ذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى إذن ترك من الركعة الأولى وهو الركوع. ماذا يلزمها على كلام المؤلف؟ يلزمه الرجوع، رجع يريد أن يركع الآن فركع، هل يلزمه أن يسجد؟ نعم يلزمه أن يسجد. لماذا؟ يلزمه أن يسجد من أجل الترتيب، لأنه لو ركع ثم قام للثانية بدون السجود صار قيامه للثانية عن ركوع لا عن سجود، وصار السجود في الركعة الأولى في غير محله لأنه صار قبل أن يركع قبل الركوع. إذن فيقول مالك يأتي به لأنه تركه، وبما بعده لئلا يفوت إيش الترتيب، قال يأتي به وبما بعده. نعم. قال وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. إن علم في الركن المتروك بعد أن سلم فكترك ركعة ثانية، يعني فكأنه سلم عن نقص ركعة، فماذا يصنع؟ يأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ويسلم السهو ويسلم، إما قبل أو بعد على حسب ما سنذكر إن شاء الله. طيب مثال ذلك، رجل صلى ولما فرغ من الصلاة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة، إذن ما الذي فاته؟ سجود وجلوس، سجود وجلوس. نقول يجب عليه أن يأتي بركعة كاملة، ووجه ذلك أنه لما سلم امتنع بناء الصلاة بعضها على بعض فتلغى الركعة كلها ويأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة، ولأن تسليمه بعد التشهد يشبه ما إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها، وهو إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها وجب عليه إلغاء الركعة الأولى وإتيان بركعة كاملة. طيب القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزمه أن يأتي بركة كاملة، وإنما يأتي بما ترك وبما بعده، بما ترك وبما بعده. السبب لأن ما قبل المتروك وقع في محله صحيحا فلا يلزم الإنسان به مرة أخرى، أما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب الإتيان به من أجل الترتيب. وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا نقول لهذا الرجل ارجع واجلس بين السجدتين واسجد الثانية ثم قرأ التشهد ثم سلم ثم سجد السهو. واضح الفرق بين قولين الآن؟ طيب قل لأخ أنت إذا علم بالركن المتروك بعد أن سلم فما الحكم على ما مشى عليه المؤلف؟ أن يأتي بركة كاملة. طيب أصبر، يأتي بركة كاملة ويسلم ويسجد السهو بعد السلام. طيب على القول الآخر يكفيه أن يجلس أن يأتي بالمتروك وبما بعد. نعم تمام. طيب المثال عبد الرحمن إبراهيم مثال مثل سلم ذكر أنه ترك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة فعلى قول المؤلف يقول المؤلف يأتي بركعة كاملة نعم وعلى القول الآخر أنه يعود ويجلس ثم يسجد ثم يجلس في السجدة الأخيرة طيب ويسلم ويأتي تمام وهذا القول هو الصحيح وجه صحته أن ما قبل المتروك وقع مجزئا في محله فلا وجه لبطلانه وأما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب إعادته من أجل مراعاة الترتيب طيب فهمنا الآن ترك الركن أن ترك الركن لا يمكن أن يغتفر فيسقط الركن لكن على كلام المؤلف إن شرع في قراءة الركعة التي بعدها قامت مقامها وألغيت الركعة التي ترك منها الركن وإذا علم قبل أن يشرع في قراءة الركعة الأخرى وجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة فصار ترك الركن له ثلاث حالات الحال الأولى أن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها ففي هذه الحال يجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده ويستمر في صلاته الحالة الثانية أن لا يعلم به إلا بعد السلام فيكون كترك ركعة كاملة الحالة الثالثة أن يعلم به بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها فتلغى الركعة التي ترك منها وتقوم الثانية مقامها هذا كلام المؤلف أما القول الراجح فإنه إذا ترك ركنا فلا يخلو إما أن يذكره قبل أن يصل إلى محله أو بعد أن وصل إلى محله أو بعد السلام إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع وإن ذكره بعد أن وصل إلى محله نعم فإنه لا يرجع لأنه لو رجع لم يستفد شيء وإن ذكره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط ولازمه أن يأتي بركعة كاملة هذا هو القول الراجع في هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة نعم هذا نسيان الركن ثم قال وإن نسي التشهد الأول وهذا نسيان الواجب إذا نسي التشهد الأول يعني خص المؤلف التشهد الأول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر بل نقول إذا نقص واجبا فما الحكم هذا التشهد الأول من الواجبات ولا لا وليس من الأركان والدليل على أنه ليس من الأركان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سهوا لم يعد إليه طيب التشهد الأول من الواجبات وليس من الأركان إذا نسيه ونهض فلا يخلو من ثلاث أحوال الحال الأولى أن يذكر قبل أن ينهض يعني قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه يعني لما تهيأ ليقوم ذكر أن هذا محل تشهد أول ففي هذه الحال يلزم الاستقرار في الجلوس والتشهد وليس عليه شيء لأنه لم يزد شيئا في صلاته. غاية ما هو ذلك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فجلس، فالصلاة لم يؤثر فيها شيء، لم يؤثر فيها شيء. طيب، في الحالة الثانية أن يذكر بعد الوصول إلى الركن الذي يليه، بعد الوصول إلى الركن الذي يليه، مثل أن يذكر بعد أن يستتم قائما لكن قبل أن يشرع في القراءة، فهنا لا يرجع، لا يرجع، لأنه فصل عن التشهد تماما حيث وصل إلى الركن الذي يليه. الحالة الثالثة أن يذكر التشهد، أنه نسي التشهد الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى، بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى، فيحرم الرجوع، الرجوع يكون حراما. وقد بين المؤلف هذا التفصيل في قوله: وإن نسي التشهد الأول، وإن نسي التشهد الأول لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. كيف؟ نعم، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره الرجوع، وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. ثلاث حالات. قال: إذا نهض ولكنه لم يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع، هذه حال. إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة كره الرجوع، ولو رجع لم تبطل صلاته لأنه لم يفعل حراما، ولو شرع في القراءة حرم الرجوع. فلو رجع عالما بطل الصلاة لأنه تعمد المفسد للصلاة فتفسد. فهذه ثلاثة أقسام. قال المؤلف: وعليه السجود في الكل. كذا عندكم؟ وعليه السجود للكل، عليه السجود للكل، يعني كل الحال الأحوال الثلاثة، كل الأحوال الثلاثة. إذا نهض ولم يستتم قائما، إذا استتم قائما ولم يقرأ، إذا شرع في القراءة، عليه السجود. كم حالة هذه؟ ثلاث حالات. في حالة الرابعة ما ذكرها المؤلف لأنها لا توجب السجود للسهو، إذا ذكر قبل أن ينهض، يعني تأهب للقيام ولكن قبل أن ينهض، وتفارق فخذاه ساقيه، فإنه يستقر ولا يجب عليه السجود في هذه الحال. لماذا؟ لعدم الزيادة وعدم النقص. أما عدم النقص فلأن الرجل تشهد، وأما عدم الزيادة فلأنه لم يأتي بفعل زائد، ما نهض. وعلى هذا فتكون الأحوال أربعا. الحالة الأولى، نعم، أن يذكرها قبل أن ينتصب قائما وبعد أن ينهض. نعم، فما الواجب؟ الواجب أن يرجع ويسجد للسهو. على كلام المؤلف يسجد للسهو لأنه نهض، نهض ولم يستتم. طيب، الحالة الثانية أحمد، نعم، وعليه السجود السهو. خالد، أن يذكر قبل أن ينهض، يعني بعد أن تأهب للقيام ذكر، عليه السجود. لا، حلم حلق المؤلف، المؤلف يقول ونهض، المؤلف سكت عن هذا لكن ليس عليه السجود لأنه ما زال شيئا ولا نقص. بقى الحالة الرابعة، وقبل أن يقرأ ماذا كان هذه؟ طيب، أن يذكر بعد أن يستتم قائما قبل أن يشرع في القراءة. فعلى كان المؤلف يكره الرجوع فصار وعليه السجود، فصار الرجوع محرما ومكروها وواجبا كذا ومسكوتا عنها على كلام المؤلف. المحرم إذا شرع في القراءة، المكروه إذا استتم قائما ولم يشرع، الواجب إذا لم يستتم قائما ونهض. لكن في أثناء النهوض ذكر ثم رجع. في هذه الأحوال الثلاث يجب عليه سجود السهو. الحال الرابعة أن يذكر قبل أن ينهى. قال العلماء أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب، لأنه إذا فارقت ركبتاه الأرض فقد نهض، وإذا فارقت اليتاه ساقيه فقد نهض أيضا. فالمسألة متقاربة، لكن إذا ذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر وليس عليه سجود سهو. نعم، هذا حكم المسألة على كلام المؤلف. طيب، الواجب غير التشهد حكمه حكم التشهد. فلو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ولما أراد أن يتحرك ذكر، ماذا نقول؟ لا شيء عليه، لأنه لم يزد ولم ينقص، نهض لكن لم يستتم قائما، يجب الرجوع وعليه سجود السهو. نهض ولم يشرع في القراءة يكره الرجوع وعليه السجود، نهض وشرع في القراءة يحرم الرجوع وعليه السجود. نعم. نعم. ولما سبح له بعض الأمرين ثم رجع، هل يلزم الأمر الرجوع أو يفارق الأمر؟ هل إيش؟ هل يلزم الأمر الرجوع مع بعد أن لا، في هذا الحال إذا رجع سبحوا به ليقوم، فإن أصر فارقوه، إن أصر فارقوه. نعم. عندي تري عندي بعدها عندي بعدها إيه. هذه مثلا ثاني ما ذكرها المؤلف، يعني لو ذكر وهو في الركعة الثالثة أنه ترك سجودا في الركعة الأولى، كما الحكم؟ نقول إن نقول في هذه الحال صارت الركعة الثانية الأولى، وصارت الثالثة الثانية. نعم. هنا هو لا ما يرجع، لأنه وصل إلى محل في الركعة الثانية. لا لو قبل. ما في القول الثاني بيرجع إلى. هنا، لكن إذا صارت الركعة الأولى والآن هو في الثالثة فقد وصل إلى محل. يعني الثانية. هنا. السادة الثانية أولى والثالثة الثانية. نعم. السجود قبل التسليم. نعم. السجود قبل التسليم سيأتينا إن شاء الله. هذا خالد. إذا أكلوه فليأكله ولا يرجع. جاهل جاهل، إنما هو لا يرجع. أقول غلط، هذا لا يرجع، إذا استتم قائما لا يرجع. نعم. لو رجع متعمدا بطل الصلاة إلا أن يكون جاهلا. كيف؟ لأنه لا هو إذا رجع في حال لا يلزمه البقاء، فالصلاة ما تبطل، لكن إذا كان يلزمه مثل لو شرع في القراءة. لا، إذا لم يشرع فهو مكروه فقط، لو رجع ما بطلت الصلاة. المؤلف قال لو ذكر أنه نسى ركنا بعد الصلاة فتركت ركعة. نعم. والمثال اللي ذكرنا أنه ركن في ركعة الأخيرة. إي نعم. فيأتي بما به وبما بعد فقط. لا، لكن المؤلف ولو كان في ركعة الأخيرة. لا، اللي ذكرنا نحن على الصحيح. نعم. المنسي فقط وما بعد. نعم صحيح. بس هذا المثال ذكرنا في الركعة الأخيرة. طيب هذا اللي سأله الأخ عبد الرحمن، إذا كان في الركعة الأولى مثلا صار الثانية بدلها، يعني يأتي بركعة كما قال المؤلف. نعم نعم، يأتي بركعة، والسبب أنه لما أنه وصل إلى محل الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم، دليل تقسيم هذا الكراهة والتحريم والوجوب، كل دليل يعني. في دليل، نعم، في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من ركعتين ولم يجلس فإن استتم قائما فلا يرجع، وإن لم يستتم قائما فليرجع وليستسلم. نعم نعم. إذا نحن يعاد البدانة حقا تبطل على صحيح صلاته؟ والله في النفس منها شيء، لأن الواقع أن النحنحة لا تسمى كلام، لا تسمى كلام، والدليل على هذا أنها لو كانت كلاما وتكلم الإنسان وتنحنح الإنسان ولو لحاجة في دليل. نعم، في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من ركعتين ولم يجلس فإن استتم قائما فلا يرجع، وإن لم يستتم قائما فليرجع وليستسلم. نعم نعم. والله في النفس منها شيء، لأن الواقع أن النحنحة لا تسمى كلام، لا تسمى كلام، والدليل على هذا أنها لو كانت كلاما وتكلم الإنسان وتنحنح الإنسان ولو لحاجة لوجب أن تبطل، لأن الكلام وإن كان لحاجة إذا تعمد الإنسان بطل الصلاة. النحنحة يظهر لأنها لا تبطل مطلقة لحاجة ولا غير حاجة. آدم، مثلا امرأة إذا كنا عند ولد بكت ولدها فهل تركع وهي في السلام؟ كيف؟ كنا ترضع ولدها وهي في السلام. إيه. خلي الجواب عنها بعد الأذان.